يا خوي شد الهمي واسمع وصية امي، خليك الاسد الغاضب وارفع راسك للقمي. يا خوي شد الهمي واسمع وصية امي، خليك الاسد الغاضب وارفع راسك للقمة. يا خوي شد الهمي واسمع وصية امي، خليك الاسد الغاضب وارفع راسك للقمة. المسرى والرسول افديها بروحي ودمي، ارض المسرى والرسول افديها بروحي ودمي. يا اخوي شد الهمي واسمع وصية امي، خليك الاسد الغاضب وارفع راسك للقمي. يا اخوي شد الهمي واسمع وصية امي، خليك الاسد الغاضب وارفع راسك للقمي. بعدك والله ما ينطاق همك يا خوي همي، بعدك والله ما ينطاق وهمك يا خوي همي. يا خوي شد الهمي واسمع وصية امي، خليك الاسد الغاضب وارفع راسك للقمي. يا خوي شد الهمي واسمع وصية امي، خليك الاسد الغاضب وارفع راسك للقمي. للسجن الملعون سجل تاريخي واسمي، احكي للسجن الملعون سجل تاريخي واسمي. يا خوي شد الهمي واسمع وصية امي، خليك الاسد الغاضب وارفع راسك للقمي. يا خوي شد الهمي واسمع وصية امي، خليك الاسد الغاضب وارفع راسك للقمي.